رجا أن يفتح له فتح آخر وهو فوق ما كان فيه. يقول إن الأمر وراء ذلك إنه كل لما يوصل لمرتبة يرجو إن فيه أعلى منها، يريد القرب أكثر فوق ما كان فيه، مستغرقا قلبه في أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الحق ومحو وجوده هو. مش محو وجوده إن هو ما توجدش من وجود، لا، محو إن هو قائم بنفسه، محو وجوده، وجود العبد اتمحى. يعني إيه؟ يعني شاهد نفسه في كل حركة وسكنة ولحظة ودقة قلب بالله عز وجل مش بنفسه. ودي حقيقة قطعية لمن تدبرها، إن هل دقة قلبه بنفسه، استمرار حياته، كل لحظة من لحظاته لا يملك بنفسه فيها شيئا. يقول: ولا يتوهم أن ورود صفاته وذاته تبطل، ولا يتوهم أن ورود صفاته وذاته تبطل، بل الذي يبطل هو وجوده النفساني الطبعي، إن هو يستشعر إن ده من نفسه ويراعي حظ النفس وطبعها، ويبقى له وجود قلبي روحاني ملكي. هو الصحيح إن هو يقول وجود إنساني، لأن الإنسان أعلى في باب العلم والمعرفة من كل المخلوقات، وعلم آدم الأسماء كلها. بس عايز يشبهها عشان يقول لك إن أنت في الحالة دي بتبقى الشهوات خامدة والإرادات العليا، الإرادات السامية هي الحاصلة، فسماه وجود قلبي روحاني ملكي. فيبقى قلبه سابحا في بحر من أنوار آثار الجلال، فتنبع الأنوار من باطنه كما ينبع الماء من العين. حتى يجد الملكوت الأعلى كأنه في باطنه وقلبه صورة، يعني بيستحضر في قلبه صورة الملكوت، وأن ملك الله عز وجل في كل ذرات الوجود، ويجد قلبه عاليا على ذلك كله صاعدا إلى من ليس فوقه شيء. يعني في الإرادة، يعني إيه صاعدا إلى من ليس فوقه شيء؟ يعني مش عايز حاجة من الخلق كلهم، هو كلهم شايفهم كده وكلهم مخلوقين، مش عايز منهم حاجة، هو يريد الله. صاعدا إلى من ليس فوقه شيء، ثم يرقيه الله سبحانه فيشهده أنوار الإكرام بعدما شهد أنوار الجلال، ذو الجلال والإكرام. الجلال أنواع الكمال، الإكرام كأنه ابن القيم يشير إن هو الجمال، معاني الجمال. هو الإكرام مش المقصود به إكرام الغير، المقصود به الإكرام يعني كل صفات الكرم. مش ربنا يقولوا أنبتنا فيها من كل زوج إيه كريم؟ يعني إيه كريم؟ هو بيدي حد حاجة؟ لا، كريم يعني إيه؟ زي حسن بهي، فالحسن بقى. يقول: فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال، وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب، شهود الجمال الذي يحبه أعظم الحب، لأن الإنسان فطر على حب الجمال، فإذا شهد جمال الرب عز وجل شهد آثار الجمال فيما حوله من الكون، وفيما يشاهده من أفعال الرب عز وجل الجميلة بعباده المؤمنين. يذوق المحبة الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب، ملهبة يعني دافعة لها حتى تزداد قربا. فيبقى القلب مأسورا في يد حبيبه ووليه ممتحنا بحبه. وإن شئت أن تفهم ذلك تقريبا فانظر إليك وإلى غيرك،

ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول إن أهل الجنة لا تراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغبر في الأفق. بيقول أين هذا من قول الله عز وجل ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. كل أهل محل إيه مع بعضهم وبيجتمعوا في السوق، يجتمعوا في يوم واحد مع الأعلى والأدنى وعلى سرر برضه. الحقنا بين ذريتهم اللي تحت بيطلع لفوق. ما معنى فني فيه؟ في حبه، فني في الإخلاص له، فني في التوكل عليه، يعني ما بقاش يتوكل على حد تاني ولا بيحب حد تاني ولا بيرجو حد تاني ولا بيخاف حد تاني إلا الله. لو هو يعني إيه الحتة دي، لو هو شعوره لو هو من القيم هنا بيعتذر عن أهل الفناء اللي هم أهل الفناء عن شهود الفناء في شهود السوى اللي هو دي حالة نقص، يقول قد يعتري في حالة القرب الشديد دي إن هو ينسى وجوده، قد يعتريه، وده مش كمال، لكن بيقول قد يحصل زي ما هو بيفسر دايما صاحب إيه وصاحب كلام صاحب المنازل، لكن عمره ما هيبقى بتاع وحدة وجود، عمره ما هيبقى الكلام، لأنه هو لو كان هو اتحد في هذه الحالة بوجود الله يبقى العبد بقى رب، وده مستحيل. قل هل يشرع لباس أحسن الثياب عند صلاة النافلة في البيت؟ ما هتلبس الثياب التانية امتى اللي مش أحسن الثياب؟ خلي لا أحسن الثياب للجمعة والإيه والوفد. يقول عند صلاة النافلة في البيت، الأمر في البيت أهون. رسول الله كان يصلي أحيانا في مرط بعض النساء في البيت. أنا تحسر أهل الجنة شيخ على سعلة بالطرق والله أداء حزن فيه حسرة لا لا ما من غير حزن، يعني كان يتمنى أنه كانش عملها. بكرة في درس في سكوت مش كده يا شيخ في المسجد اللي على الشارع. ها تاني مسجد لا شفنا عمرو الشارع في اسطنبول، حضرتك عمرو الشارع في الشارع مسجد الجواني مسجد الرجاء، مسجد الرجاء في اسكوت. الخطبه في الخلفاء ان شاء الله.